متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني. بعيد بعيد على الصحة وعلى السنة. والآن هنا خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن في الدينار على الزوجة تأخر لازم يدي حقه طبعا، ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب له الدينار كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده شروط العقد كيف يعني تكتب العقد بعد ما تخلص؟ عارف الشيخ الأمور هي عارف، يعني لو كان يعلم هو ما كتب ولا غيره يعني.